السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات بناء الأسرة المسلمة عندنا مجموعة من البرامج. عندنا برنامج الاستقامة على الدين الذي نتحدث فيه عن حسن الخلق وتزكية النفس والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نتحدث فيه عن أخلاق الإسلام، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو برنامج الاستقامة على الدين. عندنا برنامج المعرفة وهو الفقه في الدين، فقه العبادات، تعلم القرآن، قصص القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ المسلمين، تعلم لسان العرب، لغة القرآن، اللغة العربية. عندنا كذلك برنامج الاهتمام بالتغذية والصحة واللياقة البدنية، الاهتمام بالتفوق الدراسي والبناء الثقافي والمعرفي للطفل. عندنا كذلك برنامج بناء شخصية الطفل، نتحدث فيه عن المعرفة وعن صلاح القلب، نتحدث فيه عن حسن الخلق، نتحدث فيه عن قوة الإرادة وقوة العزم. عندنا كذلك برنامج العادات اليومية. هذه البرامج أنا أحدث هنا الآباء والأمهات الذين يريدون إصلاح بيوتهم. أنت حينما تريد أن تصلح بيتك وأن تصلح أبنائك عندك مشاريع كثيرة جدا، وعندك جوانب للإصلاح متنوعة ومختلفة وكثيرة. حينما تريد أن تنقل أسرتك من أسرة لا تهتم بالوقت ولا تهتم بما ماذا تأكل ولا متى تأكل، بتصحى براحتها، بتنام براحتها، ليس عندهم مشروع إصلاحي، ليس النجاح قيمة في البيت. يعني ربما يكون أولادك تعودوا منك أنك أنت لا تهتم بهم ولا بشؤونهم، فأنت فجأة تريد أن تصلح البيت. ينبغي أن تعرف أن هذا الطريق يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى حكمة في التطبيق. فلذلك كانت هذه إرشادات للوالدين، للأم والأب، للزوج والزوجة، كيف تتهيأ لمسؤولية الإصلاح. النصيحة الأولى: ينبغي أن يكون إصلاح بيتك قضية مركزية في حياتك. بمعنى ما ينفعش أبدا يكون إصلاح بيتك أمر ثانوي تعطيه فضول الأوقات. لما تكون فاضي تبقى تقعد مع ابنك أو زوجتك، لما تكون فاضي تنصح ابنك أو تهتم بدراسته أو بدينه أو بأخلاقه أو بالفرائض اليومية التي ينبغي أن يقوم بها. لا، ينبغي أن تكون أعظم قضية تحيا لها هو إصلاح بيتك وأنت طبعا أولا. يبقى الفكرة الأولى قضية إصلاح البيت ينبغي أن تكون مركزية في حياتك. الأمر الثاني الإكثار من الدعاء. المرء المسلم ينبغي أن يعلم أنه لا قوة إلا بالله، فينبغي أن يكون الدعاء سلاحه. ود الشيطان منك أن تغفل عن هذا العنصر الأساسي في إصلاح نفسك وإصلاح بيتك فتفنى في طلب الأسباب. أنا أجد كثيرا من الآباء والأمهات الذين يحبون أبناءهم يغفلون عن هذا السلاح العظيم، يبحثون عن الأسباب ويتوهون فيها وبها ويضيعون هذا الأمر العظيم، مع أنه مركزي في الوحي. كان الأنبياء يدعون بإصلاحهم وإصلاح أبنائهم، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في الحلقة الأولى من تعلمنا الإيمان من القرآن. تكلمنا عن مركزية إصلاح الأبناء في الوحي وأنها كانت عند الأنبياء، وكان الأنبياء عليهم السلام يدعون لأنفسهم ولأبنائهم بالهداية. إذن الدعاء سلاحك في إصلاح نفسك وإصلاح أبنائك. ثالثا التربية أو الإصلاح حب ومسؤولية. بمعنى أنك تنطلق في إصلاح ولدك من أمرين: أنك تحبه، فإذا كنت تحبه فأنت تحب له الخير. الأمر الثاني أنه من باب المسؤولية، يعني لا ينبغي أن تتحرك فقط بالعاطفة، يعني ينبغي أن تتحكم في نفسك، أن تبحث عما ينفع ولدك وعما يضره فتجنبه إياه. فلا يصح أن تنطلق في إصلاح ولدك فقط من باب الحب أو فقط من باب المسؤولية، كلاهما يعين على الآخر. فأنت تحبه وتحب له الخير وأنت مسؤول عنه، فلا تحركك العاطفة فقط وإنما تحركك المسؤولية. الأمر الرابع صلاح الأبوين أولا، القدوة قبل الدعوة. يعني ينبغي أن تعلم أن أعظم ما يتربى به ولدك أن تكون أنت نموذجا حسنا، أو تكون نموذجا تطبيقيا لما تطلبه منه أو لما تريده أن يفعله. الله سبحانه وتعالى حتى يعيب على بعض المؤمنين: لما تقولون ما لا تفعلون، والعين ترى وتتأثر أكثر بكثير من الأذن. يعني إذا كان ولدك يراك محافظا على الفرائض والسنن، تحب كتاب الله، رآك حسن الخلق، لسانك ينطق بالطيب، رآك حكيما تملك نفسك عند الغضب، رآك نشيطا تمارس الرياضة، تهتم بالتغذية، تعامل زوجتك معاملة حسنة، كذلك وجدك قويا في المواقف الشديدة الصعبة، وجدك تؤمن بالله وتؤمن بقدره ولا تتسخط على القدر، فأنت بذلك توفر أكثر من 90% في قضية التربية. إذن إصلاح الأبوين أولا. الأمر الخامس: الإصلاح مسؤولية الوالدين جميعا. يعني من المشكلات الكبيرة جدا أن يكون الوالد مثلا، اللي هو الزوج يعني، مهتما بقضية الإصلاح ومتصورا لها ويسعى في ذلك، دون أن يشعر زوجته أم أولاده، دون أن يشعرها بذلك. ينبغي أن يشعر زوجته بذلك حتى يكونا جميعا شريكين في تلك المهمة. فإذا كان الزوج أو اللي هو الوالد يعني عالما حكيما، لكنه لم يشرح لزوجته برنامج إصلاح الأبناء، فستكون عائقا أمامه. كلما أراد أن يصلح أفسدت هي، أو العكس، ربما في كثير من البيوت العكس، تكون المرأة هي المهتمة بتربية الأبناء بينما يكون الوالد غير مهتم، فهي تبني وهو يهدم. فلذلك لابد أن تعلم أن إصلاح البيت مسؤولية الوالدين. بعد ذلك: أولادك بحاجة إليك أنت. أولادك يحتاجونك، يحتاجون إلى وقتك، يحتاجون إلى اهتمامك أكثر وأعظم بكثير من أن يحتاجوا إلى المال أو السيارة أو البيت الذي توفره لهم. يعني حاجتهم إليك أعظم ألف ألف مرة من حاجتهم إلى ما توفره لهم. إذن هم يريدونك أنت. قضية الإصلاح لا تحتاج مالا ولا تحتاج أكثر من الاهتمام والاعتناء، فبالتالي حاجة أبنائك إليك أعظم بكثير من الأسباب التي تتخذها. لماذا أنا أذكر هذا الأمر؟ أنا أعرف آباء يهتمون بأبنائهم، لكن في صورة أنهم يرسلونهم إلى شيخ أو إلى مركز لتعليم القرآن أو إلى مسجد، لكنهم يتركون ممارسة الإصلاح بأنفسهم. هو مثلا عايش في بلد وأولاده في بلد، كل اللي بيعمله ده، لو هو حتى بيحب أولاده يعني، يبعت فلوس يقول لهم ودوهم لدار القرآن أو ودوهم المسجد أو هاتوا لهم شيخ يعلمهم. لا، ينبغي أن تعلم أن حاجة أبنائك إليك، إلى اهتمامك وحبك ورعايتك وسؤالك عنهم وحديثك معهم، وأن تمارس أنت بنفسك تعليمهم وأن تربيهم وأن تقترب منهم، هذا أعظم وسيلة للإصلاح والتربية، وهو أعظم من أن تنفق عليهم في الإصلاح بأن ترسلهم إلى مركز أو مسجد أو تأتي بشيخ إلى المنزل. النصيحة التي بعد ذلك: كن أقرب صديق لولدك. دايما تهيئة الجو، احنا بنقول في مصر يعني تظبيط الشغل أهم من الشغل، بمعنى قبل أن تفكر في أن تحمل ولدك على المواظبة على الصلاة أو على تعلم القرآن أو على التفوق الدراسي أو على ممارسة الرياضة أو على الاهتمام بالتغذية، لا، أنت عندك خطوة أساسية إذا نجحت فيها كان كل ما بعدها سهلا بإذن الله، وهي أن تكون صديق ولدك، أن تحبه حبا كبيرا وأن تدعوه لحبك بالاهتمام وبكثرة الحوار وبالتدخل في شؤونه وبمساعدته وبالخروج معه، تقعد معاه وتحكي وتتكلم وتضحك وتفرفش وتلعب، بحيث يشعر ولدك أنك صديقه تحبه. وأنا هنا لا أدعوك للتظاهر بذلك، لا، أنا أدعوك أن تمارس الحب فعليا، يعني بجد يكون ابنك أكتر أصدقائك اللي بتحبهم حتى لو كان صغيرا، لابد أن تصاحبه، أن تحكي معه، وأن تلعب معه، وأن تحاوره، وأن تقص عليه ما حدث لك، وأن تستشيره في بعض أمورك. فهذا والله يوفر عليك وقتا كبيرا جدا. إيه هي المشكلة اللي بتحصل؟ أنا بجد مثلا كثير من الآباء اللي بيشكو من أبنائه مثلا، أو أم تشكو من ابنتها أو ابنها. أسأله أقول له أنت جلست مع ابنك، طيب آخر مرة حضنت فيها ابنك أو قبلته إمتى؟ لعبت معه إمتى؟ اتحاورت معه إمتى؟ مفيش، كل ده مش موجود. ولما بتنوي تصلح ابنك بتجعلها مجرد أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. طيب ابنك هذا ليس عنده رصيد من محبتك والحنية والرحمة والرأفة، هو مش شايف كده. فبالتالي لابد أن تهتم بهذا الأمر، أن تقترب من ولدك وأن تكون أقرب صديق إليه. النصيحة التي بعد ذلك: أولادك وأهل بيتك أولى بكل فراغ عندك. بمعنى أنك أنت أساسا وجودك في البيت هو الأساسي. انما في ناس كتير البيت بالنسبه له هو اللوكاندا، يعني هو بيعيش في الشغل، كل ما عنده وقت فاضي يروح يطلع على القهوه، يروح مع اصحابه يتفسح، هو اهم حاجه عايز يهرب من البيت ويترك زوجته مع ابنائه. وممكن تكون المراه هي اللي فيها نفس الصفه دي، عايزه تروح لصاحبتها وتقعد ترغي في التليفونات وتلعب على التليفون، وتسيب ابنها ترمي له اي جهاز يلعب بيه، او تشغل له كرتون، او تشغل له افلام او مسلسلات او ماتشات. كل واحد في الاسره متشتت. لا، أنت كأب وأنت كأم بيتك أولى بكل فراغ وكل جهد عندك. يعني أول ما يكون عندك أي وقت فاضي ولو 5 دقائق، ادخر هذه الدقائق لبيتك. مش لازم يكون ادخارك للوقت ده في أنك تعلمهم أو ترشدهم، لا، مجرد أنك تقعد معاهم تتآنس بهم. لازم تعرف أن بيتك هو الأصل، وأن الخروج من بيتك ليس هو الأصل. لان نعرف ان في ناس كتيره جدا اول ما بيكون عنده وقت فاضي بيهرب من البيت، واضح يبعت لاولاده فلوس ويسيبهم وخلاص. لا، اولادك اولى بان تقترب منهم وان تانس بهم. الامر الذي بعد ذلك: شارك ابنائك، تشاركهم بقى في الغرفه، تشاركهم في اللعب، تشاركهم في تسمع منهم الحكاوي اللي بتحصل لهم في المدارس. لازم ابنك يحس انك انت قريب منه جدا، يعني انت تشاركه تفاصيل حياته. المشاركة دي فيها فايدتين كبار. الفايدة الاولى انك حينما تقترب من ولدك تعرف ايه اللي بيحصل له في المدرسة، وبيحصل له في النادي، وفي الشارع، ومين اصحابه، وايه هي اللعب اللي بيلعب بيها. انت كده بتفهم شخصيته، وده بيساعدك انك تختار الوسيلة اللي تنجح بيها معاه. الأمر الثاني إنك لما بتشارك ابنك هذه التفاصيل بهذه الصورة بتكسر كل الحواجز اللي بينك وبين ابنك، فقلبه بيتفتح لك، بيبقى نفسه يتكلم معك أنت. أي موقف يحصل له هيحكي لك، مش هيخاف منك، لأنك أنت دايماً شريك معاه. والله هذه الخطوات تسهل كل هذه الأمور بإذن الله. يعني أنت بقى لما تفكر بعد كده أنك تعلمه القرآن، تعلمه الرياضة، تعلمه يهتم بالأكل، أو تمنعه من أكلات معينة، أو تعلمه إزاي يقضي وقته، كل هذا سيكون سهلا إن شاء الله، بشرط أن يرى ولدك أنك تهتم به وتحبه وأنك تعينه، وأن تكون أنت أساسا صالحا، وأن يرى فيك نموذجا يملأ عينيه. الأمر الذي بعد ذلك: قيمة الأشياء تبلغ في من نفس ولدك مبلغها منك. بمعنى ابنك يعظم الأشياء ويهونها بقدر تعظيمها وتهوينها في عينك. لما ابنك يشعر ان اغلى شيء في حياتك هو ملابسك او نظارتك او ساعتك او قميصك او بنطلونك او عربيتك او بيتك، ويراك لا تهتم بالفرائض، يعني بيفوتك الصلوات في المسجد مش في دماغك، يمر عليك الشهر والشهران لا تفتح المصحف، رآك مهتم بتفاصيل الأكل والشرب، هناكل إيه ونشرب إيه، أكتر ما تهتم بالقرآن، بالدين، بالأخلاق. رآك تهون عليك الفرائض، يهون عليك دينك. لما بتخير بين دينك وبين أمر آخر بتختار هذا الأمر الآخر، فطبيعي جدا ستعظم هذه الأشياء التي هي تافهة، تعظم في عين ولدك وتصغر في عين ولدك أخص ما خلق له، وهو الدين والاستقامة وحسن الخلق وسلامة القلب وغير ذلك من الأمور. إذن لابد أن تكون حقيقا بما خلقت له. والله سبحانه وتعالى علمنا أن ننظر إلى الأشياء بقدرها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات، ثم قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فينبغي أن يرى ولدك فيك مثالا حيا تطبيقيا لمعرفة قيمة الأشياء، وأن يرى ولدك أن أعظم ما تعيش له هو الدين والاستقامة، وهي البوصلة التي تتحرك بها، وهي التي تتخذ القرارات المصيرية في حياتك بناء عليها. لا بد أن يلمس فيك ذلك، لا بد أن يراك مثلا تتعب في جمع المال ثم تنفقه في سبيل الله ويكون يعني زي ما احنا بنقول على قلبك زي العسل. يرى ولدك أنك أنت ممكن تكون لابس لبس جميل جدا وخارج ماشي والأذان أذن، فولدك رأك مباشرة تدخل تتوضأ فيعلم أنه هو لما يكون بعد كده لابس لبس كويس ده ما يمنعوش من أنه هو يدخل الحمام ويتوضأ ويطلع يصلي. خد بالك دي تفاصيل صغيرة لكن بتثبت عند الولد. لما ابنك مثلا يلاقيك أنك أنت جالس بتكتب أو بتقرأ أو بتلعب والأذان أذن وانت عايز تكمل اللعبة، يبقى ده هيبعث له رسالة إن اللعبة دي أهم من الصلاة، وهكذا أمور كثيرة. يعني أنا فقط أعطيك خطوط عريضة. الأمر الذي بعد ذلك مكان الإقامة. حاول قدر الإمكان أن تختار لولدك يعني أفضل مكان للإقامة. طبعا إحنا في الظروف اللي إحنا بنعيشها كتير مننا مجبر ومضطر إن هو يعيش في أماكن أكيد بيكون جنبه منكرات أو أشياء لا ترضي الله، أو تعرض أبنائه لنوع من الفتن والشبهات والإشكالات، أو تسبب ضعف الإيمان، أشياء كثيرة جدا. أن يكون يعيش مثلا مع كفار، أو يكون يعيش في بلد لا تحكم الإسلام، وأساسا ما فيش بلد بتحكم بالإسلام يعني، أو يكون في الشارع أشياء منكرة أو مناظر مش كويسة. لكن نحاول أن نقول قدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. قدر الإمكان اختر لأبنائك مكانا يكونون بعيدين به عن الفتن قدر الإمكان، وقريبين منه من الجو الإيماني قدر الإمكان. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ليه بقول كده؟ لأن الاستضعاف ليس محصورا في الإكراه. إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالاستضعاف بعض الناس بيقول الاستضعاف لا أنا عايش في بلد لا يكرهوني فيها على الكفر. لا، ما هو مش ده بس الاستضعاف. الاستضعاف أن تكون محاطا بفتن وشهوات وشبهات وإشكالات وكفار وملحدين مما تضعف أنت وأولادك عن مقاومته. فمش شرط يكون الاستضعاف هو الإكراه، لا، ممكن يكون الاستضعاف أنك أنت نفسك ضعيف. واضح؟ فبالتالي الإنسان يعني قدر الإمكان يعني يكون طبعا ليس هناك مكان محدد هو الذي ينبغي أن يعيش الناس فيه. ممكن إنسان يكون عايش في الحرم وهو من أفجر الناس وأكفر الناس، وإنسان يكون عايش في أمريكا أو في أي بلد من أوروبا ويكون بيتقي الله تبارك وتعالى ويكون من أولياء الله. خير مكان لكل عبد حيث يكون أبر وأتقى. وكما قال سلمان لما قال له أبو الدرداء رضي الله عنه تعالى إلى الأرض المقدسة، فقال سلمان يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. فبالتالي نحن هنا لا نفرض عليك أو لا نلزمك أن تكون أنت وأبناؤك في مكان 100% يكون ليس فيه منكرات، لأن ده أساسا مش موجود. واضح؟ ولكن اتق الله ما استطعت. حاول أن تكون بالقرب من مسجد، أن تكون بالقرب من صحبة صالحة، أن تكون في أماكن بعيدا عن الفتن والشهوات ونحو ذلك، لأنك ربما لا تضعف عنها وربما حتى تعتاد على رؤية هذه المعصية. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأكثر من الدعاء أن يجعلك الله وأبنائك في مكان تسمعون فيه الأذان، تكونون بصحبة صالحين يعني قريبين من أهل القرآن من أهل العلم وغير ذلك. طيب، النصيحة التي بعد ذلك أصحاب ولدك. من أكثر من يؤثر في ولدك هم أصحابه. فلا بد مش أنك تقول لابنك صاحب فلان وما تصاحبش فلان، لا، علم ولدك كيف يختار صديقه. علم ولدك أن يكون ناقدا، يعني مش أي واحد زميله يكون صديقه، لا، لأن الصديق مؤثر. إذن أنا هنا لا أدعوك أن تأمر ولدك وأن تنهى أن تقول له صاحب فلان ولا تصاحب فلان، لا، أن تعلمه صفات الصديق الصالح النافع، وأن تعلمه ألا يقبل كل ما يفعله صديقه، وألا يقلده، أن يكون ذا شخصية محترمة، وأن يكون عنده شخصية مستقلة، وأن يختبر الأمور قبل أن يتبع أصحابه عليها، بل أن تعلمه كيف يكون داعيا لأصحابه، يدعوهم إلى الصلاة، وأن تذكره بثواب الله. مثلا لو ابنك بيلعب كرة مع أصحابه، ما تخلوش هو بس اللي يطلع يصلي، لا، خليه كمان يرجع يقول لهم ما تيجوا تصلوا معانا، وهكذا، عشان ابنك يتعود بس انه هو ما يكونش ضد التيار الخطأ، بل يكون هو نفسه تيار خير، فيدعو الناس معه إلى الخير، حتى تربي فيه الثقة بالنفس والإرادة والإصلاح. الأمر الذي بعد ذلك حسن استثمار المتاح. لا تجعل لأبنائك الإصلاح أو السعادة أو النجاح أو التفوق مرهونا بشروط معينة، لا، اجعلهم أو علمهم يستثمرون المتاح، اصنع لهم السعادة والإصلاح والتفوق بالأدوات المتاحة. يعني لو أنت مثلا عايز تعلمهم القرآن، ما تحسسهمش أن تعلم القرآن لابد أن يكون فيه شيخ، لا، علمه أنه يدخل على الإنترنت ويجيب شيخ مثلا ويحاول أن يقرأ معه، أو أنه يقرأ عليك. علمه أنه لما يجي يتفسح مش لازم يروح النادي الغالي اللي بيدفع فيه فلوس، لا، ممكن يستمتع بالمتاح، يلعب في الملعب اللي قدام البيت، أو يلعب في الشارع، أو يلعب بالأشياء المتاحة أمامه. علمه أن يصنع سعادته وجوه، علمه أنه يمارس الرياضة بالمتاح. واضح؟ هذا عظيم جدا والله، لأن ابنك ممكن يتعرض بعد ذلك إلى ظروف يحرم فيها من الإمكانات، حتى لو كنت قادرا على توفير كل الإمكانات، فإنك بذلك تعود ولدك البلادة، وتعود ألا يعمل إلا في عند توفر الإمكانات. لا، لابد أن تربي فيه العزم وحسن التخطيط واستثمار المتاح. الأمر الذي بعد ذلك عدم المقارنة. من أخطر الأمور في إصلاح الأبناء أن تعود أبنائك أن يقارنوا دنياهم أو دينهم بدين الناس ودنياهم، غلط، هذا خطأ. المقارنة هذه مفسدة لك ولهم، لأنك إن قارنتهم بمن هو أعلى منهم صاروا يحسدوا من أعلى منهم ويحقدوا عليه ويكرهوا له الخير، وإن قارنتهم بمن هو أدنى منهم ربما احتقروهم واستصغروهم. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم، هذا دواء وليس هو الأصل. يعني ليس الأصل أن تنظر إلى من هو أنقص منك، لا، هذا دواء فقط لمن يريد أن يقارن نفسه بالأعلى فيذكر بالأدنى حتى يشكر نعمة الله، إنما في الأصل لا تنظر إلى أحد، وإذا نظرت إلى من هو أعلى منك فقط يكون من جهة التحفيز والتشجيع، وليس من جهة الحسد وأن تكون أنت أعلى منه أو أن يكون الناس دونك، لا. وإذا نظرت إلى من هو أقل منك فقط حتى يعني لا تزدري نعمة الله وأن تتذكر نعمة الله عليك، لكني لا أحب ذلك أبدا. لا أحب من الوالد أن يقارن أبناءه أو أن يعلم أبناءهم أن يقارنوا دنياهم. يعني ما تجيش تقول له فلان أحسن منك أو أنت أحسن من فلان، فلان لابس لبس أحلى منك أو أنت لابس لبس أحلى منه، فلان حفظ القرآن وأنت خايب. هذه المقارنة خطأ من جهات كثيرة جدا. من الجهات أيضا أو من أخطاء المقارنة دي إن كل واحد له مواهب وله طاقات. ممكن الشخص ده عنده موهبة ليست عند ولدك، فأنت بذلك تحبط ولدك أو تعلمه أن يحقد عليه وأن يحسده. مفاسد المقارنة سواء في الدين أو في الدنيا كبيرة جدا، مردودها على الأم والأب وعلى الطفل أو الولد أو حتى على الشاب مردودها خطر جدا. بعض الناس مثلا في القرآن ابنه بيحفظ بطيء جدا فهو يقارنه بولد آخر يقول له أنت خايب، فلان حفظ القرآن في 3 شهور وأنت بقالك 3 سنين ما حفظتش القرآن. كل هذا مفسد له ولك، وأنا تكلمت عن مفاسد ذلك الخاصة بتعليم القرآن في حلقة أخطاء يرتكبها الوالدان والمعلمون ودور القرآن في تعليم الأبناء القرآن لمن يريد مراجعتها. الأمر الذي بعد ذلك تصور منظومة النجاح. يعني إيه؟ بعض الناس هو بيصلح أبنائه بيركز على جانب واحد فقط، بيركز مثلا على الثقافة أو الدراسة. أنا أعرف واحد كان ليل نهار عايش مع ابنه في الدروس، يوديه من درس لدرس ويذاكر له. ابنه ده بقى بيعدي عليه سنوات، بقى له 10 سنين ما ركعش ركعة، هو لا يهتم لا بصلاته ولا بقرآنه ولا بأخلاقه، هو بس عايز ابنه ينجح ويتفوق ويطلع الأول. وكتير منهم بيعمل كده عشان يتفاخر ويتباهى. في شخص آخر ممكن تلاقيه مهتم بابنه بالصلاة بالأخلاق، لكنه مطنش ابنه خالص من ناحية التغذية. ابنه بياكل زي ما هو عايز، وزنه قد كده ومش قادر يتحرك وما عندوش لياقة بدنية وقاعد ليل نهار مكسل، يبقى ده أهمل جانب الرياضة والتغذية. في شخص آخر ممكن يهتم ب من ابنه من ناحية الرياضة. أنا كنت أعرف واحد ليل النهار قاعد مع ابنه بيوديه للمدربين ويتابعه ويروح مع البطولات، بينما في باقي النواحي الأخرى لا يهتم. لا، لابد أن تتصور منظومة النجاح وتسعى فيها جميعا قدر الإمكان. منظومة النجاح الدين، وهذا الدين فيه شعب كثيرة، منها الاستقامة على الدين والمحافظة على الفرائض ومعرفة الحقوق، حق الله والوالدين والجار وحق الأخ وحق الصديق وحق الضيف، فيها تزكية النفس، فيها إصلاح القلب، فيها الأخلاق، فيها العلم بالدين وفقه العبادات. الأمر الثاني في منظومة النجاح وهو النجاح والتفوق الدراسي والاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، فيها المهارات، فيها مثلا التواصل، فيها الأخلاق. كل هذه جوانب ينبغي أن تسعى في أن تصلح ولدك فيها قدر الإمكان. الأمر الذي بعد ذلك تحقيق التوازن في منظومة النجاح، يعني اجعل لكل عنصر منها نصيبا في يومك وكلامك. يعني أنت لو بتدعو ولدك أو عايز تصلحه، لو أنت دايما حاطط قدامك الأمور دي كلها، الدين، الخلق، الصحة، التفوق الدراسي، التواصل الاجتماعي، المهارات اللي هو الذكاء والنشاط واللياقة البدنية، يبقى أنت خلاص متصور ده، يبقى ستوازن بينها. أي وقت عندك هتحاول توزعه على هذه الأمور، هتقول مثلا قبل الفجر هصحى أصلي بيه ركعتين وأكلمه عن كذا كذا، بعد الفجر خليه يقول أذكار وخليه يلعب رياضة، في الوقت الفلاني هلعب معاه ألعب ذكاء، في الوقت الفلاني هخليه يمارس رياضة في النادي، في الوقت الفلاني هخليه يتعلم قرآن، في الوقت الفلاني هلعب معاه وأرفه معاه وأقوي علاقتي بيه. أنت طول ما أنت متصور المنظومة بتسعى فيها جميعا. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا ومركزي ويوفر جوا عظيما في الأسرة يعين على الإصلاح، حسن العشرة بين الأبوين. ده عامل أساسي. الأسرة المطمئنة اللي الزوج بيحب الزوجة بيسري هذا الحب في كل أفراد الأسرة، لازم ينتقل هذا الحب والحنية، لازم تنتقل إلى كل الأسرة، لازم سيشعر الولد أنك تحب أمه، سيشعر أنك تحترمها، تجلها، تأخذ رأيها، تستشيرها، تعينها على أعمال المنزل، بتخرجها، بتفسحها، بتتكلم معاها، بتحكي معاها، بتجلسوا مع بعض جلسة ود وجلسة حديث وحوار. حسن العشرة بين الأبوين عامل أساسي جدا في تهيئة الجو للإصلاح. الأمر الذي بعد ذلك، البيت هو السكن والراحة والطمأنينة وهو مكان الفرح واللعب. يعني ما ينفعش أبدا يكون كل ما تيجي تفرحوا هتخرجوا، لا، لازم يكون البيت مستقر ومطمئن ليكم كلكم، لازم توفروا جو من السعادة والفرح، لأن الولد لما بيكره البيت عايز يطفش منه، وإذا الولد طلب راحته خارج المنزل تبقى دي مصيبة كبيرة جدا. أنا أعرف كتير من الآباء بيشتكي من الجزئية دي، إن ابنه مش طايق يقعد في البيت. ليه؟ لأنه مش مستريح في البيت. ربما كل ما هو في البيت، كل ما ابوه يقابله ابوه عمال ينكر عليه، اسمع وما تسمعش، اقرأ كذا، احفظ كذا، ما بيقابلوش الا لما يأمره وينهاه. او ان البيت مش نظيف، او ان البيت مش جميل، او ريحته مش حلوة، او البيت ما فيهوش لعب. لا، لازم الاب والام قدر الامكان يجعلوا البيت مصدر سعادة للابناء. والله هذه نقطة مهمة جدا. بعد ذلك، التربية هي معرفة وحكمة في التطبيق. يعني انت لما بتعرف شيء في التربية لازم يكون عندك حكمة تطبقه ازاي. انت مثلا عرفت فضل تعليم الابناء للقرآن، او الاهتمام بالتغذية، او الرياضة، او مثلا حسن الخلق، او التفوق الدراسي. انت مثلا نزلت تصلي في مرة الفجر وجدت اطفال يصلون مع ابيهم، فانت رجعت بحماس، ابنك بقاله سنين انت سايبه ما بيصليش، تقول له قوم صلي قوم صلي. لا، لازم تفرق بين اللي انت بتعرفه وبتتعلمه وبتنويه وبين اللي بتطبقه على أولادك. التطبيق محتاج حكمة ولين وتدرج وحب وتمهيد، لازم تمهد له، تاخده واحدة واحدة. اشرح له ما تريد، بين له لماذا تأمره ولماذا تنهاه، ليه منعته من الأكل.